بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإمام الحافظ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي الجوزي رحمه الله، قال: الحمد لله الذي جعل عمر الآدمي سفرا إلى الأخرى طويلا وقصيرا، فسار الناس ببضائع الأعمال، فربح المتيقظون ربحا كثيرا، وهلك المفرطون، فكل منهم عاد مسكينا فقيرا. عرضت لهم الشهوات في بر البر، فصار الجاهل لها أسيرا، فجدله سبع الهوى فجندله، فلقيها هونا وتغييرا. وكم حثه الشرع على الجد، كما يحث المستأجر أجيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أحمده حمد من جعل حمده مصباحا وشهيرا، وأصلي على رسوله المبعوث بشيرا ونذيرا، وعلى آله وأصحابه وأتباعه، ورزقنا حسن اتباعه، وكان ربك قديرا. أما بعد، فإني رأيت العمر بضاعة للآدمي، فعجبت من تفريط الناس فيه. هذا الكلام يقوله ابن الجوزي، فكيف لو رأى أحوالنا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. كأنهم ما علموا أن الدنيا ميدان شقاق، وأن غاية العمر الغاية، إلا أن التفاضل في السباق على مقدار الهم، وتفاوت الهمم على قدر الإيمان بالآخرة. فمن صدق يقينه جد، ومن تيقن طول الطريق استعد. طول الطريق هنا يعني منذ أن تموت إلى أن تحط رحلك في الجنة، نسأل الله الجنة، أو أن يقذف بالشقي في النار ونعوذ بالله من النار، فالطريق طويل. فمن صدق يقينه جد. طيب، يقول رحمه الله: فمن صدق يقينه جد، ومن تيقن طول الطريق استعد، ومن قلت معرفته تثبط، ومن لم يعرف المقصود تخبط. يبقى كأنه الآن يوقفنا على بعض الخلل الواقع فينا. فمن صدق يقينه جد، فلو صدق يقيننا لكانت أحوالنا غير تلك الأحوال، نضيع الساعات ولا نبالي، ونجلس لنتصفح الفيسبوك، وندردش على الواتساب، ونقلب في الريلز والشورتس بالساعات، ثم نقوم وكأن شيئا لم يكن، كأننا ضيعنا أوقات. دعكم الآن من الحرام، يا سيدي هب أنك لم تفعل حراما، ولم تنظر لحرام، ولم تستمع لحرام في ساعاتك تلك، وأظنك لا تستطيع ذلك، بل طول ما انت قاعد بتكسب سيئات. لكن دعك من هذا، هب أنك ضيعت وقتك في المباح. هل هذه حال من صدق يقينه؟ من تيقن أن أمامه أهواء، أن أمامه أهوالا وقلاقل ومزعجات وعرصات وميزان، وميزانا ينصب، وصحفا تتطاير، فمن آخذ بيمينه ومن آخذ بشماله، ومن وقفة وعرضة على الله عز وجل، ومن قول اذهبوا به إلى الجنة أو الأخرى. هل هذه أحوال من تيقن هذه الأمور؟ لا والله، من صدق يقينه جد، ومن تيقن طول الطريق استعد. وقلنا بس النت كان قطع، طول الطريق هنا الطريق طويل منذ أن تموت إلى أن تحط رحلك في الجنة أو أن تكون الأخرى، أن يلقى بك في النار. الصوت واضح يا جماعة عند الناس؟ طيب الصوت كويس الحمد لله. ومن قلت معرفته تثبط. إذا من قلة معرفتنا بالله سبحانه وتعالى، ومن قلة معرفتنا بأهوال القيامة وبأحوالها، يحصل لنا هذا التثبط الذي يشتكي منه الناس اليوم. ماشي. ومن لم يعرف المقصود تخبط. واضح الكلام، يعني من لم يعرف مقصوده من وجوده في هذه الدنيا، وأن الله عز وجل لم يخلقك فيها إلا لمعنى واحد، وهو أن تعبده سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه غاية وجودك يا مسكين، فليست غاية وجودك جمع الأموال ولا بناء البنيان ولا الفرح بالعيال ولا السعي وراء النساء. مقصودك في الدنيا مقصود واحد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا جماعة لو سمحتوا، هل الصوت كويس عند بعض الناس ولا لا؟ الصوت عند الناس كويس ولا لا؟ طيب الصوت كويس خلاص، محدش بقى يعني اللي عنده مشكلة يشوف المشكلة عنده. قال ابن الجوزي: وقد رتبت هذا الكتاب على 3 أبواب. الباب الأول في بيان شرف العمر والحث على اغتنامه في الخير. الباب الثاني في ذكر من كان يبادر العمر ويبالغ في حفظ لحظاته. الباب الثالث في ذكر سبب تضييع العمر. أما الباب الأول في بيان شرف العمر والحث على اغتنامه في الخير، يقول: أخبرنا أبو القاسم، ثم ذكر سنده عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصحة والفراغ نعمتان من نعم الله عز وجل، مغبون فيهما كثير من الناس. وقلنا لكم قبل كده الغبن يعني أن تبيع شيئا نفيسا بالحقير، تبيع جوهرة بجنيه ولا ب2 جنيه، أنت كده مغبون في تلك الجوهرة، لأن ثمن الجوهرة أكبر من كده بكتير. ومن فعل ذلك غبن، فكأنك يا من صحح الله لك جسدك ورزقك الفراغ في عمرك، ثم ضيعت تلك الصح وذلك الفراغ في تلك الهيافات من مواقع التواصل ومن مقاطع الفيديو ومن الشات على الواتساب وغيره. ضيعت عمرك في ذلك يا مسكين، تمر ساعات أيامك بين هذا الموقع وذلك، كأنك قد غبنت. وأنا الآن لا أقول من يعصي الله عز وجل، ما بقولش ده، بقول من ضيع عمره في هذه الأمور وإن كانت مباحة ولا إخالها تسلم لك. يعني تلك الساعات التي تضيعها على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى التيك توك، تظنها تأتي يوم القيامة أنت أو أنت ولا تبعت عليك أو عليك؟ من هنا يجرؤ؟ مين معانا دلوقتي في الدرس يجرؤ إنه يقول أيوة أنا الساعات اللي بقضيها كلها ما فيهاش حاجة واحدة حرام؟ مين يقول؟ أنا عاوز حد يقول دلوقتي، عاوز حد يكتب يقول لي: أنا الساعات اللي بقضيها على الفيسبوك والواتساب واليوتيوب والريلز والتيك توك والحاجات دي والانستجرام. صحيح بضيع وقت وكل حاجة، لكن ما بعملش حاجة حرام، ما بيعديش قدامي منظر حرام، ما بسمعش حاجة حرام، ما بيشتغلش حاجة تغضب ربنا، عيني ما بتقعش على حاجة تغضب ربنا. مين يقول ده؟ لكن أنا أتنزل معكم جدلا فقط، إن أنت الساعات دي ما بتغضبش فيها ربنا، فكان ماذا؟ ضيعت عمرك يا مسكين، ضاع منك رأس مالك. تأتي يوم القيامة فتجد أناسا قد أحسنوا استثمار تلك اللحظات وضيعتها أنت، ففازوا بأعلى الدرجات وأنت واقف واجل إلى أي الجهتين يؤمر بك، وغيرك قد سبق قد حط رحله في الجنة يستمتع بها ويلتذ بملاذها، وأنت بعد محبوس تنتظر أن ينظر في أمرك وأن يؤمر بك إلى إحدى الجهتين. فقل لي بربك، هذه اللحظة هل يساويها شيء مما ضيعت فيه عمرك؟ الصحة والفراغ نعمتان من نعم الله عز وجل مغبون فيهما كثير من الناس. قال أحمد: حدثنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك قال حدثنا أبو بكر ابن أبي مريم عن ضمرة ابن حبيب عن شداد ابن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله عز وجل الأماني. أتبع نفسه هواها ثم رأى نفسه من جملة المتدينين الملتزمين المستقيمين، فتمنى على الله عز وجل منازل هؤلاء، تجده يضع رأسه على وسادته آخر الليل ويظن أنه لو مات على تلك الحال دخل الفردوس الأعلى. طيب وكيف كان يومك؟ كيف كان يومك؟ وفي أي شيء ضاع أكثره؟ من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله عز وجل الأماني، هذا هو العاجز. وبسنده عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعة، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. فبادروا بالأعمال، وأحوالنا ليست أحوال من يبادر. وبسنده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم الرهان وغدا السباق، والغاية الجنة، والهالك من دخل النار. وبسنده عن عبد الله بن عكيم قال: خطبنا أبو بكر فقال: أوصيكم بتقوى الله، وسابقوا في مهل آجالكم قبل أن تنقضي آجالكم فيردكم إلى أسوأ أعمالكم، فإن أقواما جعلوا آجالهم لغيرهم ونسوا أنفسهم، فأنهاكم أن تكونوا أمثالهم، فإن أقواما جعلوا آجالهم لغيرهم. اللي حريص إنه يجمع الفلوس لعياله، من حل بقى من حرام، حتى لو من حل ضيع عمره عشان يجمع فلوس لعياله، فكان أجله لغيره. أو الحريص إنه دايما متابع المشاهير ودايما يدخل يعلق لهم ودايما ينزل صورهم وينزل أخبارهم، فكان أجله لغيره. ازدادهم شهرة وازددت أنت تضييعا لعمرك، فأنهاكم أن تكونوا أمثالهم. الوحى الوحى، النجا النجا، إن وراءكم طالبا حثيثا، مره سريع الموت. وبسنده قال عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم وتزينوا للعرض الأكبر. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وبسنده عن عمر قال: التؤدة في كل شيء خير إلا ما كان من أمر الآخرة. يعني واحدة واحدة على نفسكم في أمور الدنيا، ما تجروش وراها ولا تشغلوا نفسكم بيها، اللي يجي يجي واللي يروح في داهية. من أمور الدنيا اللي يجي منها جه، اللي ما يجيش يروح في داهية، ولا عاوزينه. من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياه فألقها في نحله، مش عاوزينها. التؤدة في كل شيء خير إلا ما كان من أمر الآخرة. ولذلك استخدم الله عز وجل لفظ المسارعة والمسابقة في أمر الآخرة، وسارعوا وسابقوا. وعن المسيب بن رافع قال: عبد الله، إني لأبغض الرجل فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا من عمل الآخرة. قاعد كده فاضي ما بيعملش أي حاجة، وتلاقيه في آخر اليوم مكتئب. طب أنت عملت إيه النهاردة؟ يقول لك عمال أسكرول على الفيسبوك بقالي 5 6 ساعات. إني لأبغض الرجل فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا من عمل الآخرة. وبسنده عن ابن مسعود أنه كان يقول: إنكم في ممر الليل والنهار في آجال منقوصة وأعمال محفوظة، والموت يأتي بغتة، فمن زرع خيرا يوشك أن يحصد رغبة، ومن زرع شرا يوشك أن يحصد ندامة، ولكل زارع ما زرع. أو تراك يا مسكين تزرع زرعا فتجد يوم القيامة حصادا غير ما زرعت. سفه هذا إن ظننت أن يحدث شيء من ذلك. يعني تحط البذرة، بذرة قطن، وتقعد تسقيها وبعد سنتين ترجع فيها طرحت لك بطيخ مثلا، هتلاقي ده يحصل؟ عمره ما يحصل. وإنما تجد غدا ما تزرع اليوم. فأنا الحقيقة نحن في، والله نحن يعني لو رآنا السلف لقالوا مجانين. مجانين ليه؟ طول اليوم بنزرع عك، وبنزرع تقصير وتفريط، وبنزرع سيئات معظم اليوم كده احنا، ونيجي اخر اليوم ننام ملء الجفون وكأننا قد اوتينا صكا صك امان من الله عز وجل انكم في الفردوس الاعلى. عجيب والله، احوالنا عجيبه عجيبه. والادهى من ذلك اننا نرى انفسنا من جمله المتدينين، من جملة المستقيمين الملتزمين، اللي بقى يرجع لهم بقى في الملمات، وان احنا بقى ايه يعني بنا تحفظ البلاد، وبنا يعني تمنع الهلكات، ولا حول ولا قوة الا بالله. ولو رأى كل منا نفسه على حقيقتها لعلم ان ما أصاب العباد إنما هو بما كسبت أيدينا نحن، أنا وأنتم. لكل زارع ما زرع. احفظوا هذه الجملة البدهية، يعني اللي كلنا حفظ، لا أكيد كلنا حافظينها وكلنا فاهمينها وكلنا، لكن للأسف ما بنعملش بيها. اكتبوها كده قدامكم: لكل زارع ما زرع. فما تستناش إنك تزرع حاجة وتيجي تلاقيها طرحت لك حاجة تانية. إلا أن يعفو الله، إلا أن يغفر الله، إلا أن يتجاوز الله، إلا أن يدخلنا الله عز وجل الجنة برحمته، وإلا فالهلاك. ولكل زارع ما زرع. وعن ابن عباس: تزوجت تواني بالكسل فولد بينهما الفقر. وبإسناده عن الحسن قال: ليس يوم يأتي من أيام الدنيا إلا يتكلم ويقول: أيها الناس، إني يوم جديد، وأنا على ما يعمل في شهيد، وإني لو قد أفلت شمسي لم أرجع إليكم إلى يوم القيامة. وهذا معنى آخر في في منتهى الخطورة لو تفكرنا فيه، أن اليوم الذي يمر لن يرجع ثانية. يعني يا جماعة، امبارح الخميس، الخميس اللي هو يوم كذا كذا، يعني يوم مش عارف بقى، مش فاكر امبارح يوم كام، المهم يعني الخميس ده بعينه ليوم القيامة مش هيجي تاني، خلاص. الخميس اللي فات ده مش راجع، مش راجع. يعني اغتنمت فسيحمد لك هذا، ضيعته، فاتك الخميس، فاتك يوم امبارح، وفاتك يوم اول امبارح، وفاتك اول اول، الايام دي مش راجعه تاني. ومن فضل الله عز وجل ورحمته ان جعل في الايام خلفه، ماشي، انما نفس اليوم الذي تضيعه لن يعود. ان افلت شمسي لم ارجع اليكم الى يوم القيامه. وبسنده او قال ابو بكر ابن عياش: أحدهم لو سقط منه درهم لظل يومه يقول إنا لله ذهب درهمي. لو هو يعمل لك 100 جنيه ولا 200 جنيه ولا 1000 جنيه ولا خسرت في صفقة شوية فلوس شوية ورق، هيجي لك جلطة وتروح المستشفى ويتعلق لك محاليل وضغطك يوطى ويجي لك سكر ويجي لك ضغط، وهو يذهب يومه ولا يقول ذهب يومي ما عملت فيه. لو ضاع منك يوم، لو ضاع منك يوم ايه اللي هتعمله؟ ولا حاجة. لو ضاع منك يومين ولا حاجة. ضاع منك شهر ولا حاجة. سنة، عمرك بيروح منك وانت، ولا انت هنا، انا وانت يعني، ولا احنا هنا. طب تعالى كده واحد مننا يضيع منه شوية فلوس وشوف اللي هيجراله. وكان عون ابن عبد الله يقول: ما أنزل الموت كنه منزلته من عد غدا من أجله. يعني ما فهمش الموت على حقيقته، اللي قاعد النهاردة وعامل حساب لبكرة. يا ابني انت بكرة هتكون في القبر، ده اللي عاوز يقوله. وكم مستقبل يوما لا يستكمله، وكم مؤمل لغد لا يدركه. لو رأيتم الأجل ومسيره لأبغضتم الأمل وغروره. وإلا قل لي، الناس اللي بتموت دي ليل نهار بينا، ما كانتش مأملة بكرة؟ قل لي يعني، يعني جالهم كده هاتف من السماء إن أنتوا بكرة ميتين فانقطعت رغبتهم في الدنيا، ولا ماتوا وهم أحرص الناس على الأعلى غد زي أحوالنا دلوقتي؟ فيقينا سيأتيك يومك اليوم او غدا. فلو انت كل يوم حريص على بكره وعلى بعده وعلى السنه الجايه وعلى، هيجي لك موتك وانت، هيجي لك اجلك وانت كده. وقالت رابعه لسفيان: انما انت ايام معدوده، فاذا ذهب يومك ذهب بعضك، يوشك اذا ذهب البعض ان يذهب الكل، وانت متى تعلم فاعمل. ده اللي ناقصنا يا جماعه. يعني احنا دلوقتي هو عرفنا اهو ان يومك بعضك، وإذا ذهب يومك فقد ذهب بعضك. طيب مين منا دلوقتي هو بيسمع الكلام ده عمال في دماغه مشغل دماغه بياخد قرارات، قرارات في إيه؟ أنا هرمي مثلا يعني هقفل الفيسبوك، أنا هشيل تطبيق التيك توك، هشيل تطبيق الانستجرام، أنا هسيب السمارت فون خالص، هلغيه من حياتي، أفتحه في آخر اليوم في أول اليوم وخلصنا، واشتري تليفون عادي وامشي بيه وخلصنا على كده. انا هبطل المجالس اللي بقعد فيها، مجالس الانس وشله الانس اللي بتضيع يومي وبتضيع عمري، هبطلها. هختلي بربي، هختلي بمصحفي، هبتدي حفظ، هرجع للمقرأة. قرارات، قرارات تتاخد دلوقتي واحنا في الدرس. طيب الباب الثاني في ذكر من كان يبادر العمر ويبالغ في حفظ لحظاته. بسنده أن عبد الله بن عمر كان له مهراس فيه ماء فيصلي ما قدر له، ثم يصير إلى الفراش، يغفي إغفاءة الطير ثم يقوم فيتوضأ ثم يصلي ثم يرجع إلى فراشه فيغفي إغفاء الطير ثم يثب فيتوضأ ثم يصلي، يفعل ذلك في الليل 4 مرات أو 5 مرات. عبد الله بن عمر، إناء كده فيه شوية مية ليله كله كده، يصلي تغلبه عينه ينام زي إغفاء الطير. إغفاء الطير انتوا عارفين الطير لو نايم وجيت جنبه يطير فجأة. ليه؟ لأن نومه قلق، نوم الطير قلق، مش نوم متمكن، لا مفهوم. فكان هذا ليل، كان هذا ليل ابن عمر. وعن عطية بن قيس أن أناسا من أهل دمشق أتوا أبا مسلم الخولاني في منزله، وكان من التابعين، وكان غازيا بأرض الروم، فوجدوه قد احتفر في فسطاطه حفرة. أولا هو في الغزو مجاهد، دخلوا الفسطاط زي الخيمة بتاعته، لقوه حفر في نص بتاع حفرة، ووضع في الحفرات نطعا زي جلد كده، جلد، وأفرغ فيه الماء، فهو يظل فيه وهو صائم. فقال له النفر: ما يحملك على الصيام وأنت مسافر، وقد رخص الله تعالى لك في الفطر في السفر والغزو والغزو؟ فقال: لو حضر قتال لأفطرت وتقويت للقتال، إن الخيل لا تجري الغايات وهي بدن مثلا، يعني يظهر من البدانة أو شيء من هذا، يعني الخيل ما بتجريش في المضمار وهي مربربة ومتختخة، ولا إنما تجري وهي ضمر، يعني وهي رفيعة. إن بين أيدينا أياما لها نعمل. شوفوا يا جماعة، مجاهد ومسافر، إحنا بأقل رخصة أو بأقل شيء يعني إيه نستمرئ الرخص، لا هو يعمل لغد. وفي الحديث أن وفي الأثر عن شرحبيل بن مسلم أن رجلين أتيا أبا مسلم الخولاني في منزله، فقال بعض أهله: هو في المسجد. فأتيا المسجد فوجداه يركع، فانتظر انصرافه وأحصيا ركوعه، فأحصى أحدهما أنه ركع 300 والآخر 400. قعدوا يعدوا كم ركعة صلى، واحد عدى 300 الظاهر وزهق، التاني وصل ل 400، 400 ركعة. وعن الحسن قال: كان عامر بن عبد قيس إذا صلى الصبح تنحى في ناحية المسجد فقال: من أقرئه؟ يعني مين عاوز يقرأ عليا؟ فيأتيه قوم فيقرئهم، حتى إذا طلعت الشمس بعد الفجر، هو يبقى هو يصلى الصبح يقعد في حتة كده في المسجد، ها مين هيقرأ عليا؟ فيجي ناس يقرأ عليه، حتى إذا طلعت الشمس يعني الشروق وأمكنت الصلاة قام يصلي إلى أن ينتصف النهار، يصلي لغاية الظهر، ثم يرجع إلى منزله فيقيل، ينام القيلولة، ثم يرجع إلى المسجد إذا زالت الشمس، يبقى إلى أن ينتصف النهار. هنا المقصود مش الظهر بقى، يعني لغاية قبل الظهر بشوية، يعني يظهر إنه إيه ما بين الظهر وما بين شروق الشمس، يصلي نص المدة ثم يرجع ينام القيلولة لغاية وقت الظهر. قال: فيصلي حتى يصلي العصر، يقعد يصلي بين الظهر والعصر. فإذا صلى العصر، طبعا وقت كراهة، تنحى إلى ناحية المسجد ثم قال: من أقرئه؟ فيأتيه قوم فيقرئهم، حتى إذا غربت الشمس صلى المغرب، ثم يصلي حتى يصلي العشاء، ثم يرجع إلى منزله فيتناول أحد رغيفيه فيأكله، عنده رغيفين، ثم يهجه هجعة خفيفة، ينام نومة خفيفة بعد العشاء، ثم يقوم يعني يصلي، فإذا أسحر تناول رغيفه الآخر. يبقى هو في صوم وصلاة وإقراء، فيأكله أو فيأكله ثم يشرب عليه شربة من ماء، ثم يخرج إلى المسجد. قال خلف: وحدثني بعض أصحابنا قال: كان منصور بن زاذان يفعل هذا كله، يعني بيعمل نفس اللي بيعمله، ويفضله بخصلة، لا يبيت كل ليلة حتى يبلع عمامته يعني بدموعه ثم يضعها. يعني ابن زادان، منصور بن زادان أيضا كان بين صلاة وإقراء وصوم، غير أنه قد فضل بخصلة وهي الخوف والوجل، ونحسب الآخر كذلك، لكن هذا كانت تجري دموعه كل يوم حتى يبلى عمامته. وقال أحمد أو عن ثابت قال: ما في المسجد الجامع سارية إلا وقد ختمت القرآن عندها وبكيت عندها. وعن هلال بن حق قال: كان حجير بن الربيع يصلي حتى ما يأتي فراشه إلا زحفا، ما يقدرش يجي وهو ماشي، يصلي لغاية ما يقع ويأتي الفراش زحفا. وما يعدونه من أعبدهم لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني عبدته إنه كان يصلي إلى أن يأتي الفراش زحفا، وجيله الجيل اللي هو فيه ما كانوش شايفينه يعني أعبد واحد فيهم، يعني أمال بقى الباقيين عاملين إزاي؟ وأرجوك قبل ما الشيطان يجي لك ويلعب في دماغك دلوقتي وأنت بتسمع الكلام ده ويقول لك ده مش من السنة، والسنة مش عارف إنك إيه، قبل ما يجي لك الشيطان ويلعب في دماغك، وأظن قد فعل ذلك ببعضكم الآن، أقول لك إيتي أنت بالسنة يا سيدي. أنا مش هدخل معاك دلوقتي في نقاشات وكيف وجه أهل العلم تلك الآثار، لا، هقول لك رضيت منك بما رأيته أنت سنة، حياتك تلك على السنة، عشان الشيطان ما يضحكش عليك، ما يقعدش ياخدك في سكة تانية دلوقتي. أنت عمال تسمع عن هؤلاء العباد والزهاد والعارفين بالله فيحقر من أمرهم عندك ويقول لك شفت مبتدعة يعني مش عارفين السنة. يا عم دعك منهم، دعك منهم ومن أفعالهم. هل أنت سني؟ أنت على السنة يعني؟ رضيت منك بالسنة اللي أنت شايفها سنة يعني وشايف غيرها بدعة، خلاص؟ هات السنة، كيف قيام ليلك؟ قسه بقيام رسولك صلى الله عليه وسلم. كيف صيام نهارك؟ قسه بصيام رسولك صلى الله عليه وسلم. كيف هو خلقك؟ قسه بخلق رسولك صلى الله عليه وسلم. إيه رأيك؟ وعن محمد بن ثابت البناني قال: ذهبت ألقن أبي وهو في الموت. طبعا ثابت البناني عجيب، أمر ثابت عجيب يا جماعة. ثابت البناني كان يدعو الله ويقول: اللهم إن أذنت لأحد أن يصلي في قبره فأذن لي. ووضع في قبره ثم لغرض نبش قبره، يعني ظهر سيل أو شيء، فالمهم فوجدوه في قبره ساجدا. ثابت البناني مش حد سهل يعني. فمحمد بن ثابت البناني لو حد يجيب الأثر ده ويحطه لنا يبقى كويس. قال: ذهبت ألقن أبي وهو في الموت، ف يعني ألقن الشهادة، فقلت: يا أبت قل لا إله إلا الله. فقال: يا بني خل عني، فإني في ورد السادس أو السابع، لا حول ولا قوة إلا بالله. هو بيقول له قل لا إله إلا الله والرجل في ختمته السادسة في مرض موته. وعن سعيد بن عبد العزيز قال: قلت لعمير بن هانئ: أرى لسانك لا يفتر من ذكر الله عز وجل، فكم تسبح كل يوم؟ قال: 100,000 إلا أن تخطئ الأصابع. وعن محمد بن الفضيل بن غزوان عن أبيه قال: دخلت على كرز بيته فإذا عنده مصلاه قد ملأها تبنا وبسط عليها كساء من طول القيام، يعني يلين الأرض تحت رجله، وكان يقرأ القرآن في اليوم والليلة 3 مرات، وله عود في المحراب يعتمد عليه إذا نعس. الأثر: اللهم إن كنت أعطيت أحدا الصلاة في قبره فأعطني الصلاة في قبري. ثابت. قال ثم يقال أن هذه الدعوة استجيبت له، وأنه رؤي بعد موته يصلي في قبره فيما قيل. وأخوكم جاب أثر اللي هو دعني فإني في ورد السابع، بيقول كأنه يقرأ ونفسه تخرج، خلاص بيموت يا جماعة، بيموت وما ترك القرآن. وقال محمد بن فضيل: رأيت ابن طارق في الطواف قد انفرج له أهل الطواف وعليه نعلان مطرقتان مثلا، فحذروا طوافه، هو مشهور يعني فالناس بتفسح له أو شيء، حذروا طوافه يعني طف كم شوط في ذلك الزمان، فإذا هو يطوف في اليوم والليلة 10 فراسخ. وكانت معاذة العدوية إذا جاء النهار قالت: هذا يومي الذي أموت فيه، فما تنام حتى تمسي، ما تعرفش تنام، النهاردة هموت. فإذا جاء الليل قالت: هذه ليلتي التي أموت فيها، فلا تنام حتى تصبح. وإذا جاء البرد لبست الثياب الرقاق حتى يمنعها البرد من النوم. وهذا ورد عن السلف، كان بعضهم إذا كان في الشتاء جلس على السطح، وإذا جاء الصيف جلس داخل الدار ليمنعه برد السطح من النوم ويمنعه حر الدار من النوم في الصيف. وبسنده عن عبد العزيز بن أبي رواد، وضبطها رواد هكذا، قال: أخبرني نافع أن ابن عمر خرج في بعض نواحي المدينة هو وأصحاب له، فوضعوا سفرة لهم، يعني هياكلوا، سفرة اللي هو الفرش اللي بيتفرش عشان نحط عليه الأكل. فمر بهم راع فقال له عبد الله: هلم تعال كل. قال: إني صائم. فقال عبد الله: أفي مثل هذا اليوم الصائف الحار الحار وأنت في هذا الشعب؟ يعني اليوم النهاردة يوم صيف وحر شديد وأنت في شعب في الصحراء تصوم؟ قال: إني والله أبادر الأيام الخالية، أنا عندي كم يوم عشان أفوت النهاردة عشان الصيف، وبكرة عشان الرحلة، وبعده عشان الخروجة، وبعده عشان العيلة متجمعة، وبعد هو أنا عندي كم يوم في حياتي؟ لما كل يوم هخلق حجة أفوت بيها اليوم، وكل ليلة أخلق حجة أفوت بيها الليلة قيام الليلة، وأنا عندي قد إيه؟ عندي كم يوم؟ إني أبادر الأيام الخالية. وقد روينا عن روح بن زنباع أنه نزل منزلا فقرب غداءه، فإذا راع فقال له: هلم تعال كل. قال: إني صائم. قال: في هذا اليوم الحار. قال: أفأدع أيامي تذهب باطلة؟ فقال: لقد ظننت بأيامك يا راعي، إذ جاد بها روح بن زنباعي. وبسنده عن زائدة بن قدامة قال: صام منصور بن المعتمر 40 سنة، قام ليلها وصام نهارها، وكان في الليل يبكي، فتقول له أمه: قتلت قتيلا؟ بتعيط ليه العياط ده؟ فيقول: أنا أعلم بما صنعت بنفسي. وإذا أصبح كحل عينيه ودهن رأسه وبرق شفتيه وخرج إلى الناس علشان ما يبانش عليه إنه كان صايم. وبسنده عن محمد بن قدامة قال: سمعت أبا بشر يقول: كانت جارة لمنصور ابن المعتمر، وكان لها ابنتان لا تصعدان إلى السطح إلا بعد أن ينام الناس، فقالت إحداهما ذات ليلة: يا أماه، ما فعلت القائمة التي كانت أراها في سطح فلان؟ يعني كان في عصاية محطوطة كده، فوق سطح منصور ابن المعتمر، هي راحت فين؟ العصاية دي مش موجودة. ما فعلت القائمة التي كنت أراها يعني على سطح منصور؟ فقالت: يا بني لم تكن تلك قائمة، إنما كان منصور يحيي الليل كله في ركعة، لا يركع ولا يسجد. هي تطلع الدنيا ظلمة شايفة طبعا، فكل ليلة تطلع. طبعا كان عندهم حياء، فالبنت ما تطلعش فوق السطح غير لما الناس تنام، يعني عاوزة تروح عن نفسها شيئا أو كده، فتطلع لما الناس تنام والليل يليل عشان ما حدش يشوفها فوق السطح. فكل ما تطلع تلاقي حاجة شبه العصاية كده على سطح منصور. فمات منصور فاختفت القائمة، فقالت: يا بني لم تكن تلك قائمة، إنما كان منصور يحيي الليل كله في ركعة، لا يركع ولا يسجد. ولما حضرت أبا بكر ابن عياش، أبو بكر ابن عياش الإمام شعبة صاحب القراءة المشهور، لما حضرته الوفاة بكت أخته، فقالت: لا تبكي. فقال: لا تبكي، وأشار إلى زاوية في البيت. قال: فقد ختم أخوك في تلك الزاوية 18,000 ختمة. 18,000 ختمة. وقال سعيد بن المسيب: ما فاتتني الصلاة في الجماعة منذ 40 سنة، وحج مسروق، الإمام مسروق، فما نام إلا ساجدا. مش بقى رايحين العمرة، راكبين الطيارة، أيوة 18,000. في رواية تانية عن شعبة إنه قال لابنه إنه كان بيختم كل ليلة لمدة 40 سنة أظن، ولو حسبناها هتلاقيهم ال 18,000 دول، يعني اضرب كده 40 في 365، انا اظن 40 سنه، او اضرب 40 سنه في 365 تطلع كام؟ شوف كده، حد يضرب الرقم ده. انا فاكر انه يطلع 17,000 وكسر، يعني كنت حسب 15,000. يبقى طيب حد يجيب لنا اثر شعبه اللي هو فقد في اثر تاني لابو بكر بن عياش او الامام شعبه لابنه بقى، مش لاخته، لابنه، بس بيقول له بالوقت، بيقول له بالوقت مش بالعدد الختمات. لو حد يجيبه لنا ويحطه لنا نشوف كام سنه، مش فاكر 40 ولا 60. فحد يجيب لنا كده الاثر ويحطه، اظن ممكن يطلع 60 سنه او حاجه، مش فاكر بقى، بان انا كنت حسبتها ولقيت ان الرقمين موافقين، يعني ال 18,000 ختمه اللي قالها لاخته قريب قوي من الرقم اللي قاله لابنه كعمر بقى. قال رجل لعامر بن عبد قيس: قف اكلمك، ما تيجي تعالى بس هقول لك حاجه. فقال: فامسك الشمس، عاوز اقف اتكلم معاك في امور مش هتعود عليا بنفع، وقف الشمس. يعني ايه وقف الوقت؟ عشان نتكلم، انما لو مش عارف توقف الوقت سيبني استفيد دلوقتي، ده اللي عاوز يقوله. واطال قوم الجلوس عند معروف الكرخي، وكان اماما في الزهد، كان من العارفين بالله. فقال: اما تريدون ان تقوموا؟ ان ملك الشمس لا يفتر عن سوقها. هنقعد نتكلم كتير كده يا بنات يا اللي بتضيعوا اوقاتكم، لان ده مشهور قوي عند النساء للاسف، القيل والقال والجلسات وقعر المجلس. العمر بيمر، وكذلك الشباب، يعني اللي بيقفوا على النواصي ولا في الشغل مضيعين اعمارهم في الكلام. العمر بيمر، استفيدوا بوقتكم. ودخلوا على ابي بكر النهشلي وهو في الموت وهو يومئ، فقيل له على هذه الحال، يومئ كانه مثلا يصلي، كانه يومئ بالذكر، حاجه زي كده يعني. فيعني خلاص على على على على على الفراش الموت، بيموت. قال: أبادر طي الصحيفة. ما لما أموت صحيفتي هتتقفل، أنا بلحق أكتب فيها أي حاجة. أبادر طي الصحيفة. وعن أحمد بن محمد بن زياد قال: سمعت أبا بكر العطار يقول: حضرت الجنيد عند الموت، وكان يصلي قاعدا ويثني رجله إذا أراد أن يركع ويسجد، فلم يزل كذلك حتى خرجت الروح من رجليه فثقل عليه حركتهما، وكانت رجلاه قد تورمتا، فقال له قائل: ما هذا؟ قال: هذه نعم. الله أكبر. فلما فرغ من صلاته قال له الجريري: لو اضطجعت. فقال: يا أبا محمد، هذا وقت نؤخذ منه. الله أكبر. فلم يزل على هذه الحال حتى خرجت روحه، يعني يرد بكلمة ثم يفتتح صلاته مرة أخرى. أبو بكر بن عياش قال 86 سنة أختم في كل ليلة فيها، مش عارف الأثر ده 86، مش فاكر الرقم ده الحقيقة. الرقم اللي فوق 18,000 خدمة، ده لأخته، مش ده الأثر اللي أنا عاوزه. ماشي الحال. وقالت داية داود الطائي: أما تشتهي الخبز؟ فقال: بين مضغ الخبز وشرب الفتيت قراءة 50 آية. يعني كان داود الطائي، داود يا جماعة برضو ما كانش إنسان عادي، قالوا إن داود الطائي لو كان في الأمم السابقة لقص الله عز وجل علينا من خبره. يعني داود عبادته ما كانتش عادية، لدرجة إنه لو كان في بني إسرائيل كان زمان ربنا سبحانه وتعالى أوحى إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إن كان في من كان قبلكم رجل يقال له داود كان من عبادته كذا وكذا، فاهمين؟ من كتر عبادة داود الطائي، يعني كانت عبادته عجيبة. فقيل له: أما تشتهي الخبز؟ كان بياكل إيه بقى داود؟ ما كانش ياكل العيش زينا كده. على فكرة من زمان كانوا عادي ياكلوا عيش بس، يعني ما إنه يقعد ياكل عيش كده، هو كده كل. بس داود ما كانش يعمل ده برضه، كان يعمل إيه؟ كان يتفتله ال ال ال ال يطحن كده، زي ايه، يبقى زي بودره كده، او يتفتله ويروح حاطه ببقه ويشرب عليه بق ميه. ليه؟ عشان ما يمضغش كتير، فاهمين؟ طب ليه ما يمضغش؟ فيقول: بين مضغ الخبز وشرب الفتيت قراءة 50 آية. انا لسه همضغ، ما عنديش وقت ان امضغ، ده انا لا انا سفه كده ويبقى عندي وقت ان اقرا 50 آية. فتخيلوا ده يومه عامل ازاي. طيب، وبسنده عن محمد بن العباس قال: سمعت عاصم ابن علي يقول: كان يزيد بن هارون اذا صلى العتمه يعني العشاء لا يزال قائما حتى يصلي الغداء يعني الفجر بذلك الوضوء نيفا واربعين سنه، او نيفا واربعين سنه، حاجة 40 سنة ما بينامش بين العشاء والفجر. وعن أبي إسحاق قال: حج الأسود 80 ما بين حجة وعمرة. وعن عبد الرحمن بن ثروان مثلا قال: كان الأسود بن يزيد يجهد نفسه في الصوم والعبادة، يجهد نفسه في الصوم والعبادة حتى يخضر جسده ويصفر، وكان علقمة يقول له: لم تعذب هذا الجسد؟ فيقول: إن الأمر جد، إن الأمر جد. وبسنده عن عطاء بن السائب قال: كان مرة يصلي كل يوم وليلة 1000 ركعة، فلما ثقل وبدن صلى 400 ركعة، وكنت أنظر إلى مباركه كأنها مبارك الإبل، كأنها مبارك الإبل، يعني من كثرة الصلاة. 1000 ركعة يا جماعة في اليوم والليلة، ولما تعب بقت 400 في اليوم والليلة. وعن أصبغ بن زيد قال: كان ويس القرني إذا أمس يقول: هذه ليلة الركوع. ويس القرني معروف الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة من رآه منهم أن يأمره أن يستغفر له، رآه عمر فأمره، معروف ويس القرني، يمسي يقول هذه ليلة الركوع فيركع حتى يصبح، وكان يقول إذا أمس هذه ليلة السجود، يعني النهاردة ليلة الركوع، يقوم يصلي ويركع ما يقومش من الركعة لغاية ما يمسي، لغاية ما عفوا يصبح. وكان يقول إذا أمسى، يعني في ليلة تانية، هذه ليلة السجود، فيسجد حتى يصبح.